بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وأقله، أي أقل الحيض، يوم وليلة. وقد عرفنا أنه لا حيض قبل 9 سنين، ولا حيض بعد 50، ولا حيض مع حمل. ثم شرع المؤلف في الكلام على أقل زمن الحيض وأكثره من حيث العادة التي تعتاد المرأة، فقال: وأقله يوم وليلة، يعني أن أقل الحيض يوم وليلة. والأصل في هذه التحديدات وفي هذه التقديرات التي يذكرها العلماء أن الأسماء التي علقت بها الأحكام شرعا تنقسم إلى 3 أقسام: ما علق الشرع به الأحكام من أسماء، فهذا 3 أقسام. القسم الأول: ما بين الشرع حده ومقداره، وذلك كأعداد الصلوات ومواقيت الصلوات وأنصباء الزكاة وفرائض الزكاة وما يتعلق بالطواف والسعي من عدد وما إلى ذلك من مقدرات شرعية ومحددات شرعية، فهذه مرجعها إلى الشرع ولا يتجاوزه الإنسان، ليس للرأي فيه مجال ولا يمكن أن يتجاوزه الإنسان. القسم الثاني: ما يعلم حده ومقداره من جهة اللغة وليس من جهة الشرع، بل هي أسماء لغوية ولم يصطلح الشرع أن لها ضوابط أو أن لها معاني تختلف عن المعاني اللغوية، بل مرجعها إلى اللغة، تركت إلى ما يفهمه أهل اللغة، كالليل والنهار والفجر والسنة والشهر ونحو ذلك. فهذه الأشياء يرجع فيها إلى المعاني اللغوية التي كان العرب يتخاطبون بها. القسم الثالث: ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة، فالمرجع فيه هنا إلى ما يتعارفه الناس ويعتادونه، فكل الأشياء التي ليس لها مقدر شرعي وليس لها عرف لغوي فإنه يرجع فيها إلى عرف الناس وتخاطب الناس، كالحرز والقبض والتفرق ونحو ذلك. وهذه تراها قاعدة مضطردة يذكرها الفقهاء، أن ما ليس له تقدير شرعي فإن المرجع فيه إلى العرف، ومر بنا ذلك في مسائل، فقد عرفنا أن اليسير والكثير في عدد من المسائل مرجعه إلى عرف الناس أو إلى عرف كل إنسان بحسبه، يعني إلى ما يستفحشه الإنسان بحسبه، فيما يتعلق مثلا بالخارج الذي ينقض الوضوء، الخارج النجس من بقية البدن، قلنا ما يستفحشه كل أحد بحسبه. وكذلك لفظة الحرز، فإن الحرز الذي تصان فيه الأموال وتقطع اليد إذا أخذت المال منه إنما مرجعه إلى العرف، وحرز كل شيء بحسبه. فهذه قاعدة، وكما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته في القواعد والأصول: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. طيب، الحيض شبيه بهذا القسم الثالث، فإن الدم الخارج من الفرج إما أن يكون دم حيض وإما أن يكون دم عرق، ولا بد من الفصل بينهما، لأن الحيض له أحكام تترتب عليه ودم العرق له أحكام تترتب عليه. ودم الحيض دم طبيعة وجبلة، مثل خروج المني وخروج البول ونحو ذلك من الأشياء التي هي من جبلة الإنسان أن تخرج منه. وأما دم الاستحاضة فإنه دم فساد ومرض وعرق، فإذا خرج الدم على الوجه المعتاد في النساء فهو دم حيض، وإن خرج من العادة يعني لم يكن من عادة النساء كان استحاضة ويكون بمنزلة الجرح أو المرض. والغالب على النساء أن عادتهن إما أن تكون 6 أيام أو 7 أيام، هذه عادة غالب النساء في الحيض، وقد وجد كثيرا من تحيض أقل من ذلك، لكن ليس هو الأغلب، لكن موجود بكثرة أن تكون المرأة لها عادة 5 أيام 4 أيام 3 أيام، وقد تزيد أيضا على 6 أيام و7 أيام، وهذا يعني موجود في الوجود، وهو أيضا مما يتحدث عنه الفقهاء، يعني ليس شيئا قليلا ولا شيئا نادرا، هو موجود بكثرة لكنه ليس هو الأغلب. فإذا وجد هذا وأخبر به العلماء وتكلم به الناس وهو أمر شائع ومنتشر في الناس، فإن هذا يدل على أن في النساء من تحيض أقل من عادة غالب النساء وهن كثرة، وهو أمر معروف ومعتاد في النساء. حينئذ فقد وجد من تحيض يومين ومن تحيض يوما واحدا، فلذلك اختلف المذهب، هل أقل الحيض يوم أو أقل الحيض يوم وليلة؟ والمذهب المعتمد أن أقل الحيض يوم وليلة، لأن اليوم المطلق هو ما كان بليلته، ولأن ذلك هو الذي ثبت تكرره في النساء، وما دون ذلك لم ينقل إلا بشيء نادر، والنادر لا حكم له، لا يثبت به العرف ولا تثبت به العادة، كما أن العادة لم تثبت في حق المرأة بالمرة الواحدة، وإنما لابد من تكرار 3 مرات حتى تثبت عادتها كما سيأتينا. فما دون اليوم حتى لو وجد فهو شيء نادر لا يعول عليه، فلا يكون حيضا، لأنه لم يثبت في ذلك حيض معتاد ولا شيء كثير في النساء، فيشبه دم الصغيرة ودم الآيسة، ولأن الحيض يمنع الصوم والصلاة كما في الأحاديث، والمجة الواحدة لا تمنع ذلك، وإنما لابد أن يكون شيئا متواصلا ومعتادا، وأقل ذلك يوم وليلة. لذلك قالوا أقل الحيض يوم وليلة، قال لقول علي رضي الله عنه، لقول علي رضي الله عنه، هذا أيضا مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه سيأتينا عند قوله وأقل طهور بين حيضتين 13 يوما ما احتج به الإمام أحمد مما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 مرات، وهذا لا يمكن إلا إذا كانت تحيض يوما وليلة، وقد حكم علي أو رضي علي رضي الله عنه بحكم شريح في هذا، وانتشر في الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. إذن أقل شيء يثبت به الحيض، يعني يحكم أنه حيض في حق المرأة إذا نزل بها دم، يوم وليلة، فما كان دون ذلك فليس حيضا بل يكون دم فساد. قال وأكثره، أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها، لقول عطاء رأيت من تحيض 15 يوما. إذن أكثر الحيض 15 يوما، لأن حيض 15 هو الذي كثر في النساء، اللي هو يعني الحد الأقصى، يعني كثر وجوده في النساء، ولهذا جاء عن عدد من السلف الحكم بذلك، فمنهم من قال رأيت امرأة تحيض 15 يوما، وهذا ثبت عن غير واحد من السلف، وقاله غير واحد من الأئمة، قال ابن المبارك، قال الأوزاعي ومالك بن أنس، كانت عندنا امرأة تحيض، قال أحدهما 15 يوما، وقال الآخر تحيض يوما واحدا حيضا معتدلا، وقال الشافعي أثبت لي عن النساء أنهن لم يزلن يحيضن 15 يوما، كذلك قال إسحاق سمعنا من النساء من يحيضن 11 أو 12 أو 14 يوما أو 15 يوما، وهذا كله قد صح عن عدد من الأئمة، واستيقنوا ذلك عن نسائهم وعن غيرهن. وأما ما زاد على 15 فهو شيء نادر لا يثبت به حكم عام، والأحكام إنما تعلق بالغالب وليس بالندرة، ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لم يبلغنا أن امرأة حاضت أكثر من 15 يوما إلا واحدة حاضت 17 يوما، وهذا ليس حكما بأنه حيض، ولكن الدم استمر عليها كذلك، لكن لا يحكم أنه حيض شرعا، ولهذا قال إسحاق لست أرى ما زاد على 15 يصح كصحة الخمسة عشر يوما، وقال في 15 هي إجماع أهل العلم وما عقلوه، واحتج على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن نقصان عقل المرأة ودينها، فلما قال في نقصان دينها أنها تترك الصلاة والصوم وقت حيضها، قال فإنها تمكث شطر عمرها لا تصلي، والشطر هو النصف، فهذا يدل على أن النصف هو منتهى نقصان دين المرأة، إذ لو كان الأمر أكثر من ذلك لذكره في معرض بيان نقص دينهن، قال مثلا ثلثي عمرها أو ما إلى ذلك، لكنه قال تمكث شطر عمرها لا تصلي، وهذا يدل على أنها لا تحيض أكثر من نصف الشهر. قال وغالبه، أي غالب الحيض 6، أي 6، قال 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها، وهذا واضح لا إشكال فيه، وهو الذي تؤيده العادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، ثم اغتسلي وصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها فإن ذلك يجزئك. فردها إلى 6 أيام أو 7 أيام. قال: وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون، أي جيد بالرومية. قال الإمام أحمد: لا يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر إذا قامت البينة. فكون المرأة تحيض يوما وليلة وثلاث حيضات حتى تنتهي عدتها، إذن هي تحيض يوما وليلة ثم تطهر، أقل الطهر 13، ثم تحيض يوما وليلة، إذن يوم وليلة 13 14، ثم تحيض مرة ثانية فهذا 15، ثم أقل طهر 13 يبقى 28، إذن تبقى حيضة ثالثة وهي الأخيرة 29، اليوم 29، حينئذ نقول إن أقل طهر بين حيضتين 13 يوما. وهذا رضيه علي رضي الله عنه، لو أن امرأة ادعت هذا وأقامت بينة على أنها حاضت 3 مرات وانقضت عدتها ب3 حيضات في شهر واحد فإننا نصدقها. والإمام أحمد يقول: لا يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر إذا قامت البينة، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الطهر بين الحيضتين 13، وهذا أقل شيء. فثبت بهذا أن 13 طهر صحيح فاصل بين الحيضتين، وأما ما دون ذلك فلم يثبت لا بتوقيف من الشرع ولا بعادة النساء، فلا يجوز أن يجعل الدم اللي هو أقل الموجود في طرفه حيضتين إلا بدليل، بخلاف ما إذا جعلناه حيضة واحدة فإن الأصل عدم التعدد والتغاير. طيب، إذا كان هذا هو أقل طهر بين حيضتين، فما أكثر شيء؟ قال: ولا حد لأكثره، أي أكثر ولا حد لأكثره، أي أكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا من النساء، من لا تحيض، ومن النساء من يكون الفاصل بين حيضها الحيضة الأولى والحيضة التي بعدها مدة أطول من هذا، فلا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، لكن غالبه بقية الشهر، وهذا صحيح، لكن غالبه بقية الشهر أو لكن غالبه بقية الشهر، وهذا صحيح في حق كل امرأة تحيض، الغالب أن المرأة تحيض في الشهر الواحد مرة واحدة، لكن من النساء من يكون شهرها أقل. وهناك تفريق عند الفقهاء بين شهر المرأة والشهر الهلالي. نعم، قد يكون شهر المرأة هو الشهر الهلالي، وهذا كثير جدا في النساء، أو هو الغالب في النساء أن المرأة تحيض في الشهر الواحد مرة واحدة، ولا يتكرر عليها في الشهر الواحد حيضتان كاملتان. لكن هناك شيء آخر وهو شهر المرأة، وهو ما اجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان، حيض وطهر صحيحان، وأقل ذلك 14، لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثر وأقل طهر بين حيضتين 13، حينئذ نقول 13 طهر وعندها يوم حيض 14، فهذا أقل شيء يقال إنه شهر المرأة، وهذا ينبني عليه أحكام كما سيأتينا إن شاء الله. قال المؤلف: والطهر زمن حيض خلوص النقاء لئلا تتغير معه قطنة احتشت بها، ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت. تعرف المرأة الطهر بأحد أمرين: إما بنزول القصة البيضاء، وهو شيء ينزل من المرأة في آخر حيضها تعرف بذلك أنها قد طهرت، وهذا موجود في النساء لكنه ليس في كل النساء، وقد كنا النساء يبعثنا أو يرسلنا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الشيء من الصفرة، يعني هل طهر، تقول المرأة هل طهرت أو لا، فتقول عائشة رضي الله عنها: لا تصلين أو لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والإمام أحمد يقول: القصة شيء يتبع الحيضة أبيض لا يكون فيه صفرة ولا كدرة. وقال أيضا: تدخل القطنة فتخرج عليها نقطة بيضاء تكون على إثر الدم، وهذه علامة الطهر عند كثير من النساء قص البيضاء. لكن هناك شيء آخر وهو خلوص النقاء، يعني لا تكون المرأة معتادة أن ينزل عليها القصة البيضاء، ولكن يكون عندها خلوص النقاء، خلوص النقاء بأن تدخل قطنة أو نحو ذلك يعني في فرجها فتخرج غير متغيرة. قال بألا تتغير معه قطنة احتشت بها. طيب خلوص النقاء هذا قد يكون موجودا في أثناء أيام الحيض، يعني المرأة لها عادة مثلا 6 أيام أو 7 أيام، في أثناء هذه العادة حصل لها نقاء خالص، فالطهر زمن الحيض خلوص النقاء، يعني في أثناء الحيض يخلص نقاء المرأة. طبعا المرأة لا ينزل عليها الدم طول مدة عادتها في 24 ساعة، وإنما ينزل ويقف وينزل ويقف. فإذا كانت لو أدخلت قطنة في أثناء توقف هذا الدم تخرج القطنة متغيرة، فإننا لا نقول إنها طهرت لأن الأذى موجود، ولكن إذا حصل نقاء كامل في أثناء عادتها فإن هذا طهر، وحينئذ هي مطالبة بالصلاة التي تكون في هذا الوقت فيه خلوص النقاء، وتصح منها العبادات لأنها الآن طاهرة، ولأن الشرع علق الحكم بوجود الدم، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فإذا وجد الأذى تعلق به الحكم، وإذا لم يوجد انتفت الأحكام التي تترتب على وجود الحيض. فالطهر زمن حيض خلوص النقاء، يعني إذا كان قد خلص النقاء في حق المرأة في هذه الأيام فإنه يحكم بأنها طاهرة، بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها، وسواء طال الزمن أو قصر، فتغتسل وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات، ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت. وهذا لا يكره وطؤها زمنه يعني في المرأة التي لها عادة، بخلاف المبتدأة سيأتينا أن لها حكم خاص، اللي هو المرأة التي حاضت لأول مرة المبتدأة، أما الكلام الآن ففي المعتادة. قال وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا، ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض بل يحرمان. وتقضي الحائض الصوم، وذلك بالأمر السابق وليس بأمر جديد، وهذا متفرع على قاعدة أصولية، وهي أن الواجب المؤقت هل يسقط بفوات وقته؟ والمذهب أنه لا يسقط بل يثبت بالأمر الأول، لهذا قالوا بالأمر السابق وليس بالأمر الجديد، فتكون مخاطبة في حال حيضها بالصوم، وتعذر في تأخيره لأنه لو لم يجب في الحال لم يجب قضاؤه كالصلاة. إذن هي مخاطبة بالصوم، وإنما عندها مانع من فعله، عندها مانع من أدائه، فتعذر بذلك. تقضي الحائض الصوم للصلاة، وسنعرف الفرق بين الصوم والصلاة بعد قليل إن شاء الله. قال ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض بل يحرمان، بل يحرمان عليها، يعني لا يجوز للمرأة أن تصوم ولا أن تصلي حال حيضها، وهناك موانع أخرى يمنعها الحيض، وهذه الموانع لا يجوز للمرأة أن تفعلها، أشياء منعها الشرع منها حال حيضها فلا يجوز منها أن تفعل هذه الأشياء، أو فلا يجوز لها أن تفعل هذه الأشياء. قال ابن نصر الله كما نقله عثمان وهذا المنع يقتضي التحريم كما استظهره ابن نصر الله، ابن نصر الله يقول هذا يقتضي التحريم، لأن الإتيان بالعبادة مع مانع من صحتها، مع مانع من صحتها تلاعب، لأن الشرع منعها من الفعل، فالإتيان بها مع هذا المانع تلاعب. إذن هناك أشياء يمنعها الحيض، وقد ذكر في المنتهى 12 شيئا يمنعها الحيض، وفي الإقناع جعلها 15. فأول شيء الغسل، إلا للجنابة فإنه يسن، كذلك للإحرام، لكن مراد الغسل للحيض، لا يصح وهي حائض أن تغتسل للحيض، لأن الموجب موجود، ولا بد لصحة الطهارة التي أمر بها شرعا من انتفاء موجبها، لأنه كيف تتوضأ وأنت محدث، يعني في مع قيام الحدث بك، يعني مع نزول استمرار الدم، إلا أن يكون صاحب حدث دائم، لكن كيف تتوضأ مع وجود هذا السبب الذي أوجب الوضوء؟ كيف تغتسل مع نزول الدم أو مع نزول المني؟ أو كيف تغتسل حال الجماع؟ إذا لابد من انقطاع ما يوجب الشيء، ما يوجب الحدث، ما يوجب الغسل، فهذا الموجب لابد أن ينقطع. وكذلك يقال في المرأة لا يصح أن تغتسل مع وجود الحيض، أي من الحيض، وليس غسلا آخر كأن يكون لجنابة، فإنها تخفف الحدث وهو مشروع لها. كذلك أيضا الوضوء، الثاني مما ذكره صاحب المنتهى الوضوء، والثالث وجوب الصلاة، والرابع فعل الصلاة، فهي ليست من أهل وجوب الصلاة أصلا، كما أنه لا يصح أن تفعلها، فالحيض منع الوجوب والحيض منع الفعل، فلو فعلت لا يصح، وهي أيضا غير مخاطبة بالصلاة. وكذلك الخامس فعل الطواف، والسادس فعل الصوم لا وجوب الصوم، وهذا الذي قلنا إنها تقضي الصوم بالأمر الأول وليس بأمر جديد، فهي مخاطبة به واجب عليها لكن عذرت في ذلك وتؤخر الفعل حتى تطهر، فالفعل هو الذي يمنع وليس الوجوب، فهذا فرق بين الصوم والصلاة. والسابع مس المصحف، والثامن قراءة القرآن، والتاسع اللبث بالمسجد ولو بوضوء، بخلاف ما إذا انقطع دمها فلها أن تلبث في المسجد بوضوء، لا المرور بالمسجد إن أمن تلويثه فلا يحرم عليها ذلك. العاشر الوطء في الفرج. الحادي عشر سنة الطلاق، فمع وجود الحيض يكون الطلاق محرما، يكون طلاق بدعة، إلا أن تسأله أي تسأل زوجها خلعا أو طلاقا على عوض فلا يحرم. الثاني عشر الاعتداد بالأشهر، لأن الحيض تعتد بالأقراء وليس بالأشهر إلا للوفاة، فهذه اثنى عشر من الموانع مما يمنعه الحيض مما ذكره صاحب المنتهى واتفق معه صاحب الإقناع على هذا، لكنه زاد ثلاثة أشياء: الاعتكاف، وهو متفرع على عدم جواز لبثها بالمسجد، لكن في كلام لأصحاب الحواشي هل يفرض بالذكر أو لا، لكن المهم يعني أنه ذكر الاعتكاف. والرابع عشر المرور بالمسجد إن خافت تلويثه، والخامس عشر ابتداء العدة إذا طلقت في أثنائه. فهذا ما يمنعه الحيض، والنفاس مثله، لكن سيأتي أن بينهما فرقا يسيرا عندما نتكلم على النساء، فإنه كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط إلا العدة والبلوغ. كذلك الحيض يوجب أشياء، يعني كما أنه يمنع أشياء فإنه يوجب أشياء، فمما يوجبه الغسل، وذلك بعد انقطاعه، يعني يصح الغسل بعد انقطاعه. الثاني البلوغ. الثالث الاعتداد به بالنسبة للوفاة. الرابع الحكم ببراءة. الثلاثة الأولى ذكرها صاحب المنتهى والإقناع، لكن زاد في الإقناع شيئين آخرين: الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد واستبراء الإماء، والكفارة بالوطء فيه، كفارة بالوطء حال الحيض. قال المؤلف هنا: وتقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يصحان منها، بل يحرمان عليها كالطواف، يعني كما يحرم عليها الطواف. وهذه بعض الأشياء التي ذكرناها، المؤلف لم يذكر جميع ما يمنعه الحيض لكن ذكر بعضه، قال كالطواف وقراءة القرآن، أي لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن. لماذا؟ لأنها كالجنب وأولى بالمنع منه، لا يجوز لها أن تقرأ القرآن ولا أن تمس المصحف ولا أن تلبث بالمسجد، لأن حدثها أكبر كحدث الجنب، بل هو أغلظ لقيام سبب الحدث ونزول الدم، وسواء في ذلك ما قبل الانقطاع وما بعد الانقطاع، لأن أحسن أحوال المرأة الحائض أن تكون كالجنب فيما إذا توقف الحيض، انقطع الحيض، فهي كالجنب، فهي إذن مقيسة على الجنب في المنع. طبعا هذا يسبب لبعض النساء إشكال، وإحنا ذكرنا هذا عندما تكلمنا في باب الغسل، وهو أن قد تقول إني أخاف أن أنسى أو نحو ذلك، وهذا ليس إشكالا في الحقيقة، لأنها يمكن أن تحفظ وأن تراجع حفظها بالنظر بالعين أو بالسماع أو بالقراءة في القلب وليس بتحريك اللسان. وأما مسألة الثواب فهنا أمر حسن، طبعا كثير من الفقهاء ذكر هنا، أو كثير من أهل العلم لما تكلموا على نقصان دين المرأة في الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فهذا يدل على أنه قد نقص أجرها بسبب أنها لا تصلي ولا تصوم، وكذلك بقية الموانع. لكن ابن مفلح في الفروع يقول: ويتوجه أن وصفه صلى الله عليه وسلم لها بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض يقتضي ألا تثاب عليها، ولأن نيتها تركها زمن الحيض. لكنه قال بعد ذلك كلمة جميلة جدا، قال: وفضل الله يؤتيه من يشاء، بخلاف المريض والمسافر. ابن قندس علق تعليقا في غاية التحقيق فقال: وقد يقال الترك في حق الحائض واجب. أنا نتكلم على أن هذه الموانع التي منعت منها يحرم عليها أن تفعل ما منعت منه، هذا المنع يقتضي التحريم، والمحرم ما تعريفه المحرم تعريفه أو حكمه يعني أنه يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله أو يستحق العقاب فاعله. إذن إذا كان الإنسان قد ترك هذا الممنوع منه شرعا امتثالا لأمر الشرع فإنه مثاب، كما أنه لو فعل الواجب فإنه مثاب. فيقول: وقد يقال الترك في حق الحائض واجب، فتثاب بالترك ثواب الوجوب ولا تثاب ثواب الفعل. وهذا كلام في غاية التحقيق، وبقيته يرجع إليه في كلام ابن قندس في تعليقه على هذا الموضع في الفروع. طيب، قال المؤلف: كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد، فكل ذلك من المحرمات. وهذا يعني بعض الأشياء التي ذكرها المؤلف هنا، وقد ذكرنا البقية حسب ما في المنتهى والإقناع. كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد، لا المرور به إن أمنت تلويثه، فإنه لا بأس أن تمر المرأة بالمسجد إذا أمنت أن تلوثه، ولكنها لا يجوز أن تلبث فيه، أن تمكث فيه. وبعض الناس يخلط في الاستدلال فيقول: قد دخلت عائشة رضي الله عنها المسجد لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ناوليني الخمرة. وهذا في الحقيقة دليل عليهم وليس دليلا لهم، لأنها قالت إني حائض، وهذا يدل على أنه قد تقرر عندها أن الحائض لا تدخل المسجد. قال: ناوليني الخمرة. قالت: إني حائض. لماذا تعترض بهذا أو لماذا ترد بهذا؟ لأنه متقرر عندها أن الحائض لا تدخل المسجد. قال: ليست حائضتك في يدك. إذن هي دخلت فقط ولم تمكث فيه، فكونك تستدل بهذا على جواز المكث في المسجد فهذا غلط في الاستدلال، لأنه ليس فيه أنه قال لهم كثي في المسجد، وإنما المرور به لا بأس به، يصح أن تمر به. قال: ويحرم وطؤها في الفرج. هذا أيضا مما يمنعه الحيض، أنه لا يجوز أن توطأ الحائض في فرجها، ويحرم وطؤها في الفرج. وأما وطؤها في غير الفرج، يعني أن يجامعها في بقية بدنها طبعا إلا الدبر لأنه محرم في كل حال، فإنه لا بأس به، وإنما المحرم أن يطأها في الفرج، لأن الله عز وجل قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والمحيض الذي أمر الله عز وجل بالاعتزال فيه هو محل الجماع، هو محل العلاج اللي هو الفرج يعني. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فالمراد أن يعتزل ما يراد من المرأة، وهذا هو الوطء في الفرج، لأنه قال: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بعض نسائه أن تتزل فيباشرها وهي حائض، وهذا على سبيل التنزيه وليس على سبيل التحريم، فلا يحرم أن يستمتع الإنسان من المرأة وهي حائض وإن لم تتزل، لكنه لا يجوز أن يجامعها. قال: ويحرم وطؤها في الفرج. وهل هو كبيرة؟ المعتمد أنه ليس بكبيرة، هو محرم ولكنه ليس بكبيرة، وهذا الذي ذكره في الإقناع هنا وقاله في شرح المنتهى. لكن في منظومة الكبائر ذكر الحجاوي أنه من الكبائر، وكذلك جزم مرعي في الغاية أنه من الكبائر، لكن المذهب أنه ليس كبيرة، وهذا بناء على تعريف الكبيرة بأنها ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وهذا المعتمد في تعريف الكبيرة في المذهب، ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. وأما زيادة أو كفارة فإنها قول لبعض أصحابنا ولبعض أهل العلم، ولكنها ليست معتمد المذهب. فبناء على هذا لو عرفناه بأنه ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو كفارة، فهذا فيه كفارة فيكون من الكبائر. قال: ويحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه. الشبق شدة الشهوة لجماع المرأة، ويقولون إنه مرض يؤدي إلى قوة الشهوة. وبعض أصحابنا كعثمان رحمه الله في الهداية يقول: شدة شهوة النكاح. وفي الصحاح أنه شدة الغلمة. إذن من به شبق، يعني به شهوة شديدة إلى النساء، فإنه يرخص له في جماع امرأته، ولكن بشرط. قال: إلا من به شبق بشرطه، يعني ليس كل من به شبق، ولكن به شبق يعني شهوة شديدة، ولكن هناك شرط حتى يباح له. وهذا الشرط مركب من أربعة أشياء، يعني أربعة شروط إن شئت. الأول: ألا تندفع شهوته بدون الجماع في الفرج. فإن اندفعت شهوته بدون ذلك، كأن يجامعها في بقية بدنها أو أن يستمني بيدها فإنه لا يجوز له أن يجامعها في الفرج. الشرط الأول أن لا تندفع بدون الوطء في الفرج. الثاني أن يخاف تشقق أنثيه إن لم يطأ، يعني شبق شديد لدرجة أنه يخاف الضرر، يخاف تشقق أنثيه من شدة الشهوة إلى النكاح. الثالث أن لا يجد مباحة غير الحائض، يعني إذا كان له زوجة ثانية مثلا أو في السابق لما كان فيه إماء فلا يجوز أن يجامع الحائض لأن لديه بديلا، فلا بد أن لا يجد غيرها من المباحات. الرابع أن لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة، فإذا قدر أن يشتري أمة أو أن يتزوج امرأة أخرى يعني على مهر حرة أو ثمن أمة فإنه لا يجوز أن يجامعها لأنه قد صار لديه بديل. فهذا هو الشرط، قال إلا لمن به شبق بشرطه. وهنا لما قالوا أن لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة قال عثمان ولعله ولو بزيادة كثيرة لا تجحف بماله، وذلك بخلاف التيمم، ففي التيمم عرفنا أنه لو كان الماء لا يستطيع تحصيله إلا بدفع زيادة كثيرة عن ثمن المثل فإنه لا يلزمه، لكن لأن التيمم يتكرر يحصل الإنسان كثيرا أن يفقد الماء أو أن يتضرر باستعماله، فلو طلب منه أن يبذل مالا فيه زيادة كثيرة على ثمن المثل فهذا يوقعه في الضرر، فسامح الشرع في ذلك ولم يلزمه بشراء الماء بزيادة كثيرة. أما هنا فلأنه شيء لا يتكرر يعني يقل وجوده أو يندر وجوده، وحينئذ الزيادة الكثيرة التي لا تجحف بالمال لا أثر لها. قال الخلواتي وهل يلزمه الإنكاح أو التسري ولو زاد على مهر أو ثمن المثل زيادة كثيرة لكن لا تجحف بماله؟ قال شيخنا، خلواتي يقول قال شيخنا يعني الشيخ منصور البهوتي رحمه الله، الظاهر نعم، لأن مقتضى كلامهم أن ما لا يتكرر لا تكون تلك الزيادة فيه مانعة، فليتأمل وليحرر. هذا ضابط ذكره البهوتي إذن، أن مقتضى كلام الأصحاب أن ما لا يتكرر لا تؤثر الزيادة الكثيرة فيه ما لم تجحف بالمال، وأما ما يتكرر ويحصل للإنسان كثيرا أو الإنسان يتعرض له كثيرا أو هو عرضة له فإن الزيادة الكثيرة فيه لا يطالب الإنسان ببذلها. قال إلا لمن به شبق بشرطه، قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخير. يقول المؤلف إن فعل يعني بأن أولج يعني أدخل قبل انقطاعه، قبل انقطاع الحيض، من يجامع مثله وهو ابن 10 سنين حتى لو كان غير بالغ، من يجامع مثله هو ابن 10 سنوات حتى لو كان غير بالغ، أولج قبل انقطاعه أي قبل انقطاع الحيض من يجامع مثله حشفته، أولج حشفته هذا مفعول، أولج حشفته يعني أو قدرها إن كان مقطوع الحشفة، ولو بحائل، انظر هنا قالوا ولو بحائل فيلزمه الكفارة بخلاف ما قالوه في الغسل، وقد مر علينا أنه لو جامع بحائل فإنه لا غسل عليه. لماذا؟ لأن الجماع الأمر معلق فيه بالمس، أن يمس الختان الختان، ولأن هذا هو مظنة الإنزال فعلق الحكم به. وأما هنا فإن الممنوع أن تقرب المرأة في فرجها، أن تجامعها في فرجها، فلا فرق حينئذ بين أن يكون بحائل أو يكون بغير حائل. ففي الغسل إذا جامع بحائل لم يلتقي الختانان بل التقى الحائل بالختان، الشرع قال إذا مس الختان الختان أو إذا التقى الختانان في حديث آخر، إذن هذا لم يلتقي فيه الختانان بل التقى الحائل بالختان. وأما في الحيض فالمحرم هو إتيان المرأة في فرجها حال وجود الدم أو حال الأذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وهذا حاصل بالحائل وبدون الحائل. ولهذا قال المجد رحمه الله في تعليل عدم وجوب الغسل بالإيلاج مع الحائل، لأن مع الحائل تختل مظنة داعية الإنزال والعبرة بها. طيب، وقول المؤلف هنا فإن فعل أو فإن جامع، فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته، قول قبل انقطاعه إذن إذا كان العلاج بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فهو محرم لكن لا تلزم فيه الكفارة. عندنا أمران الآن: أنه لا يجوز أن تجامع المرأة الحائض، ولا يجوز أن تجامعها بعد انقطاع الدم حتى تغتسل. لكن الحكم مختلف فيما يتعلق بالكفارة. إن جامعتها حال وجود الدم فهو محرم وفيه الكفارة، وإن جامعتها بعد انقطاع الدم وقبل اغتسالها فهو محرم ولا كفارة فيه، لأنه أخف ولا نص فيه، وإنما النص حال وجود الدم. طيب، يقول: بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله اللي هو ابن 10 سنين ولو غير بالغ حشفته، مفعول أولج، ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا. يعني وكذلك لو أكره على جماعها أو كان ناسيا أو كان جاهلا فإنه يلزمه أن يخرج الكفارة. لماذا؟ لأن هذا حكم وضعي لا تلازم بينه وبين الحكم التكليفي. هذا أمر مهم أن يفهمه طالب العلم. ليست الكفارة منوطة بالمعصية، وإنما هي حكم وضعي يناط بالفعل، كما أنه في قتل الخطأ يلزم الإنسان الدية. طيب، هذه الدية لماذا تلزم؟ هل هو آثم؟ لا، لم يأثم، هذا أمر معلق بالفعل. هناك أسباب تقتضي أحكاما، هناك موانع، هناك أسباب، هناك شروط، هذه أحكام وضعية لا يلزم أن يكون الإنسان آثما فيها. كذلك وجوب الزكاة في مال الصبي مع أنه غير مكلف بالعبادات، وكذلك ما يتعلق بجناية الصبي فإنه يكون عليه أو على وليه أن يخرج من ماله إذا كان صاحب مال، أن يخرج مقابل هذا الإتلاف أو هذه الجناية، مع أنه غير مكلف، الصبي غير مكلف، لكن هذه أحكام وضعية. فكذلك في الكفارة إذا كان مكرها أو كان ناسيا أو كان جاهلا، لأن الشرع علق الحكم على جماع المرأة، ولهذا قالوا على جماعها حال حيضها يعني، ولهذا قالوا لو أنه جامعها وهو لا يدري أنها حائض، جهل ذلك، فعليه أن يخرج الكفارة مع أنه غير آثم. أو كان ناسيا، الناسي ليس آثما ولكنه أيضا يلزمه أن يخرج الكفارة. طيب، لو جامعها فحاضت وهو يجامعه، حاضت وهو يجامعه فنزع في الحال، فالنزع عندنا جماع، وهذا يأتينا إن شاء الله في كتاب الصوم، أن من طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع فورا فإن عليه القضاء والكفارة. لماذا؟ لأن النزع جماع، كما أن الإيلاج جماع، كذلك هنا أيضا النزع جماع. فمن نزع بمجرد إحساسه بوجود الدم أو بمجرد علمه بوجود الدم فقد حصل جماعه حال وجود الدم فيلزمه الكفارة. طيب، قال: ما الكفارة؟ قال: فعليه دينار أو نصفه على التخير، لحديث ابن عباس: يتصدق بدينار أو نصفه كفارة، رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال: هكذا الرواية الصحيحة. قد احتج الإمام أحمد رحمه الله بهذا الحديث. فإن قيل: كيف يخير بين الشيء ونصفه وكلاهما يكون كفارة وكلاهما يكون واجبا؟ يقول ابن رجب: كما نخير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامها، فأيهما فعل كان واجبا، فكذلك ها هنا. وهذا قاله الموفق وقاله ابن رجب وذكره غير واحد من أصحابنا. فنصف الدينار الزائد هذا إذا أخرج دينارا هو من الكفارة المأمور بها شرعا، وإن كان يجوز تركه والاقتصار على النصف، يعني النصف هو الواجب والدينار أيضا هو الواجب. طيب، النصف الزيادة على النصف الأول هذا أيضا من الواجب، بخلاف ما زاد على الدينار، يعني أخرج أكثر من دينار، فإنه يكون صدقة، وهذا موجود في الشرع، يعني له نظائر في الشرع، كما يخير الإنسان بين قصر الصلاة وإتمامها، وكما يخير الحاج بين أن يبيت الليلة الثالثة بمنى ويرمي الجمرة من الغد وبين أن لا يفعل. فإذا كان سيبيت في الليلة الثالثة ويرمي الجمرة فإن هذا الرمي يكون واجبا عليه مع أنه له أن يتركه، وكما أن من واجب عليه الهدي إن أخرج سبع بدنة يجوز له ذلك، وإن أخرج بدنة كاملة يجوز له ذلك ويتكون هديا أيضا. ومن وجبت عليه في الزكاة بنت مخاض فأخرج حقة فإنه يجوز ويكون الجميع زكاة. والزائد على ذلك لا يوصف بالوجوب عند بعض أصحابنا ويوصف بالوجوب عند طائفة أخرى، حتى وإن كان يجوز تركه كما في الركعتين الزائدتين في صلاة السفر. إذن هذه المسألة لها نظائر وليست مستغربة، لأن بعض الناس اعترض على هذا الحكم، يقول كيف تقولون أنت مخير بين دينار ونصف دينار والجميع كفارة والجميع واجب، كيف يجب الشرع عليه نصفا أو دينارا كاملا؟ لأن بعضهم يفرق بين الجماع في أول الحيض وفي آخره، لكن المذهب أنه لا فرق وأنه له نظائر في الشرع فلا غرابة فيه. طيب، قال والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره، المضروب اللي هو المطبوع، فسواء كان مضروبا أو كان غير مضروب. وهذا النص لأن اختيار شيخ الإسلام أنه لا يجزي إلا المضروب، لأن الدينار اسم للمضروب وقد استظهره في الفروع، فهو نص على هذا يعني نصا على الخلاف، يعني يقول مضروبا كان أو غيره. أو قيمته من الفضة فقط، يعني كذلك لك أن تخرج قيمته ولكن من الفضة، فلا يجزي إخراج القيمة من غير الفضة كسائر الكفارات، لكن الفضة تجزئ لإجزاء الفضة عن الذهب، يجزئ أحدهم عن الآخر في الزكاة. قال ويجزئ لواحد، يعني يجزئ أن تخرج هذه الكفارة لمسكين واحد، فلا يلزمك أن تعطي أكثر من واحد هذه الكفارة. طيب، ولمن تعطيها؟ مصرفها مصرف بقية الكفارات، اللي هو من له أخذ الزكاة لحاجة، من له أخذ الزكاة كما سيأتينا، منها من يأخذ وهو غني ومنها من يأخذها وهو فقير محتاج إليها. فالذي له أخذ الزكاة لحاجة كالفقراء والمساكين والغارمين لحاجة أنفسهم والمكاتب، هؤلاء وكذلك ابن السبيل، هؤلاء لك أن تعطيهم هذه الكفارة، يعني لا يلزم أن تعطيها للفقير أو المسكين فقط، بل لك أن تعطيها للغارم لنفسه وكذلك للمكاتب وكذلك لابن السبيل، فمصرفها مصرف بقية الكفارات، وهو من له أخذ الزكاة للحاجة. والقول الثاني في المذهب أن مصرفها المساكين خاصة، وكذلك في كل صدقة مطلقة. طيب، قال ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه، وامرأة مطاوعة كرجل. وتسقط بعجزه، يعني أن الكفارة هذه التي وجبت على من جامع المرأة وهي حائض، إذا عجز عن إخراجها كان فقيرا لا يستطيع، فإنها تسقط عنه. ونظيرها كفارة الوطء في نهار رمضان، تسقط عن الفقير الذي لا يملك إخراجها، كما ثبت في الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه فقير، يعني إنه هلك، حكى له الحكاية، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالكفارة، وصل معه إلى إخراج الصدقة، ثم إنه لا يستطيع، فلما جاء شيء من المال وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام إياه ليخرجه، قال على أفقر مني، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذ هذا فأطعمه لأهلك، فسقطت عنه الكفارة لأنه فقير. وكذلك هنا، فكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الوط وطء الحائض تسقط إذا كان الإنسان عاجزا عنها. قال وامرأة مطاوعة كرجل. وامرأة مطاوعة، المرأة التي يجامعها زوجها وهي حائض، إما أن تكون مطاوعة وإما أن تكون مكرهة أو ناسية أو جاهلة. يقول المرأة المطاوعة كالرجل، أي أنه يلزمه الكفارة كما يلزم الرجل أن يخرج الكفارة، فيكون هنا كفارتان، كفارة على الرجل وكفارة على المرأة. وأما المرأة المكرهة، مفهوم كلامه أن المرأة المكرهة ليست كالرجل وهو كذلك، فإن أكرهها فلا كفارة عليها كما نص عليه في المنتهى والإقناع، وهو مفهوم كلام المؤلف هنا، فقد قيدوا بالمطاوعة. قال الشيخ البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى وقياسه لو كانت ناسية أو جاهلة، فإن طاوعته يعني إذا كانت عالمة بالحيض وعالمة بالتحريم، وأما إذا كانت مكرهة أو كانت غير عالمة فلا كفارة عليها. وهذه المسألة مقيسة على كفارة الوطء في الصوم، من أنه لا يلزمها مع الجهل والنسيان شيء، كما صرح بذلك الموفق في المغني وصرح البرهان بن مفلح في المبدع. فلو أكرهها، والمكرهة التي أضجعت قهرا أو وطئت وهي نائمة لأنه لا فعل لها، فلو أكرهها فإنه لا كفارة عليه بخلاف الرجل لأنه هو الفاعل، فلو كان مكرها أو كان ناسيا أو كان جاهلا لا فرق. وأما المرأة فإنها معذورة إذا كانت مكرهة أو كانت ناسية أو كانت جاهلة أو كانت جاهلة. قال ويجوز أن يستمتع منها من الحائض بما دونه أي دون الفرج من القبلة واللمس والوطئ دون الفرج، لأن المحيض اسم لمكان الحيض، والله تعالى قال فاعتزلوا النساء في المحيض، إذن هو مكان الجماع. قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن، وهذا تفسير للآية، فالمحرم هو أن يجامعها في فرجها وما سوى ذلك فإنه مباح له. قال ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد من الحيض شيئا ألقى على فرجها شيئا، وكان يأمرهن فيتزرن. قال وإذا أرادت وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل، إذا أراد الرجل أن يجامع امرأته فالواجب أن تجيبه إلى ذلك، لا يجوز أن تمتنع، لكن إذا ادعت أنها حائض وكان ذلك ممكنا بأن كانت في سن تحيض فيه، لأن بعد 50 غير ممكن، قبل 9 غير ممكن، فإذا ادعت حيضا ممكنا يقبل قولها ولا يجامعها. قال وإذا انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. إذا انقطع حيض المرأة، الأحكام التي علقت بالحيض وكذلك النفاس لأنه مثله في غالب الأحكام، ولم تغتسل فلا يباح أن تفعل ما منعت منه إلا الصيام والطلاق، لأن وجوب الغسل لا يمنع فعل الصيام كالجنب، وكذلك لا يمنع الطلاق لأن تحريم الطلاق إنما كان لتطويل العدة وقد زال هذا بانتهاء حيضها. أيضا اللبث بالمسجد لا يمنع إذا كان بوضوء، لكن قد يقال أنه لا يستدرك هنا لأن اللبث لم يبح بمجرد الانقطاع بل يتوقف على شيء آخر، أو أن الحصر إضافي يعني بالنسبة إلى تحريم الوط خلافا لمن جوزه، لكن بعضهم استدرك هذا أنه لم يبح غير الصيام والطلاق وكذلك اللبث بالمسجد بوضوء. طيب فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها، فإن عدمت المرأة الماء ليس لديها ما تغتسل بعد انتهاء حيضها أو نفاسها وأراد زوجها أن يجامعها فإنها تتيمم ويجوز وطؤها، لأن التيمم بدل عن استعمال الماء. قال وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هنا كالكافرة للعذر ولا تصلي به وينوى عن مجنونة غسلت كميت. هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن الأصل أنه يشترط لطهارة الحدث حتى لو كانت مستحبة النية، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب هذه النية إذا لم توجد لم تصح الطهارة، النية شرط لطهارة الأحداث كلها كما مر علينا، فإذا لم توجد فلا تصح الطهارة. لكن هناك صور تستثنى من هذه القاعدة العامة في طهارة الحدث، أما طهارة الخبث فعرفنا أنها تصح بدون نية، فذكروا 4 صور، صورتان تسقط فيهما النية أصلا وصورتان ينوى عن الشخص الذي يغسل. فأما الصورتان اللتان تسقط فيهما النية فالأولى غسل الكتابية لزوج أو سيد مسلم من حيض أو نفاس أو جنب. الكتابية ليست من أهل العبادة، الكافر لا تصح منه الطهارة، لا تصح عبادته كلها، لا طهارة ولا غير طهارة. فهذه المرأة الكتابية التي يجوز أن ينكحها الإنسان، فإن الله تعالى أحل نكاح أهل الكتاب، لو طهرت من حيضها لا يجوز أن يجامعها إلا بعد اغتسالها. طيب كيف يصح غسلها وهي كافرة؟ قالوا هنا للعذر يصح غسلها بدون نية، يعني النية غير معتبر، حتى لو نوت فنيتها لاغية. فغسل الكتابية لزوج أو سيد مسلم من حيض أو نفاس أو جنابة لا نية فيه. الحالة الثانية غسل المسلمة الممتنعة، مسلمة ممتنعة من غسل الحيض أو النفاس، يعني هي تعاند زوجها، طهرت من الحيض أراد أن يجامعها قالت لن أغتسل، تعلم أن الغسل شرط للحل لحل الجماع، فهي أرادت أن تعانده فقالت لن أغتسل، ممتنعة من الغسل، أو حتى ممتنعة ولا تريد أن تغتسل لا للجماع ولا لغير لا للجماع ولا لغيره. قالوا هنا أيضا تغسل قهرا، تغسيل المسلمة الممتنعة قهرا ويطأها زوجها ولا نية هنا للعذر. طبعا الجماعة بتوع حقوق المرأة يزعلوا، ومثل ما كانت امرأة قريبا ذكروا خبرها أنها اشتكت على زوجها أنه يوقظها من النوم فيجامعها بدون أن تكون راغبة في ذلك. هذا الكلام طبعا في الشرع لا عبرة به، والمرأة تلعن إذا طلبها زوجها فأبت فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. فحقه ما لم يضر بها أن يجامعها في أي وقت شاء. فإذا امتنعت فإنها تغسل قهرا، لكن لا تصلي بهذا الغسل، لأن هذا موضع ضرورة فقط لجماع زوجها. وعلى قياسه أيضا أنها تمنع من الطواف والقراءة وغير ذلك مما يشترط له الغسل. طيب لماذا لا ينوى عنها؟ قالوا لا ينوى عنها لعدم تعذرها، تستطيع أن تنوي، هي التي امتنعت. أما هذه فإنها يمكن أن تنوي، وكذلك الكتابية لا ينوى عنها لعدم تعذرها لو أسلمت فلا ينوى عنها. إذن هاتان صورتان صح فيهما الغسل بدون نية، ولا ينوى عن هذه ولا عن تلك. وعندنا صورتان يصح أيضا بدون نية من الذي يغسل ولكنه ينوى عنه، وهي غسل الميت وغسل المجنونة المسلمة أو الكتابية التي حاضت أو نفست، فينوى عنهما لتعذر النية منهما. فهنا لابد من نية، لكن تكون النية ممن يغسل بخلاف المسألتين السابقتين فلا ينوى عنهما. قال ولا وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هنا كالكافرة للعذر، ولا تصلي به، وعلى قياسه بقية الأشياء التي لا تصح إلا بالطهارة. وينوى عن مجنونة غسلت كميت، يعني كما ينوى عن ميت. فالمؤلف هنا ذكر الأربعة المسائل التي لا تصح، الأصل أنها لا تصح الطهارة بدون طهارة بدون نية، لكن صحت هنا بدون نية العذر، مسألتان ينوى عن الشخص ومسألتان لا ينوى عنه. ثم قال والمبتدأة، وهذا شروع من المؤلف في الكلام على حال المرأة التي أتاها الدم لأول مرة. والحقيقة أنه قد بقي من الدرس 8 دقائق، لا تتسع للكلام على أحوال المبتدأة، ولكننا سنعطي إشارة يسيرة ثم سأرسل لكم مع الدرس إن شاء الله مخططا فيه أحوال المرأة المستحاضة لتقرؤوه ويكون ملخصا لأحوالها، حتى إذا شرحناه في الدرس القادم يكون الأمر يسيرا إن شاء الله. يقول والمبتدأة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت. المبتدأة هي المرأة التي ابتدأ الدم بها، يعني جاءها الدم لأول مرة لم تكن حاضت من قبل، وهو في زمن يصلح أن يكون حيضا، لأن لو كان قبل 9 سنين فلا حيض. إذا لما يقولون المبتدأة يعني أتاها الدم في زمن يصلح أن يكون حيضا. هذه المبتدأة نحن لا نستطيع أن نثبت لها عادة إلا إذا تكرر الدم عليها 3 مرات. المبتدأة لا نستطيع أن نثبت لها عادة إلا إذا تكرر الدم عليها 3 مرات، فاعتبر الشرع التكرار 3 مرات، وهذا اللي هو التكرار 3 مرات الذي تثبت به العادة إنما جاء من أحاديث، يعني من عدة أدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دع الصلاة أيام أقرائك، وهذا جمع وأقل الجمع 3، وقال أيضا اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وفي حديث آخر اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وفي حديث ثالث قال لتنظر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتدد بذلك. فقال الفقهاء لا يقال كان يفعل كذا، كانت تحبسك حيضتك أو كنت تحيضين فيها، لا يقال كان يفعل كذا إلا لما دام وتكرر دون ما وجد مرة أو مرتين. قالوا أيضا ولأن ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه 3 كالأقراء، تعتد المرأة 3 قروء، وكذلك 3 أشهر في عدة الحرة، وكذلك أيضا في خيار المصراة كما سيأتينا إن شاء الله، وكذلك في مهلة المرتد يمهل 3 أيام، وكذلك في خيار المخدوع اللي هو يغبن في البيع. وكذلك في مدة الهجر يهجر المسلم المسلم ثلاث ولا يزيد ثلاثا ولا يزيد. وكذلك في الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام. وكذلك في إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. يعني تجد الآن أن هذا شيء مضطرد في الشرع أن المكرر يكون ثلاث مرات، حتى في المسح، حتى في الغسل، في الوضوء وغسل أعضاء في الوضوء والغسل فإنه يتكرر ثلاث مرات. وكذلك بعد السلام تقول استغفر الله ثلاث مرات، وهكذا. تجد أن هذا شيء مضطرد في الشريعة. لذلك قالوا إن العادة لا تثبت بدون ثلاث مرات. طيب هذه مبتدأة، فعندنا تعارض بين أصل وظاهر، وهذا يعني مسألة تعارض الأصل والظاهر من المسائل التي تختلف فيها الأحكام. ليس هناك قاعدة مضطردة كما ذكر ابن رجب في قواعده، ليس هناك شيء مضطرد في تعارض الأصل والظاهر، تارة يرجحون الأصل وتارة يرجحون الظاهر. هنا أيضا تارة سيعملون الأصل، وهو أن الأصل وجوب أداء الصلاة وأداء العبادات التي فرضها الشرع عليها، ولا يعدل عن هذا إلا بيقين، أن تكون قد ثبت أنها حائض بيقين. لكن عندنا ظاهر، وهو أن هذا الدم الذي يأتي المرأة في زمن يمكن أن يكون فيه حيضا، الظاهر أنه حيض، فتارة يغلبون الأصل وتارة يغلبون الظاهر بحسب النظر الفقهي، وهذا من النظر الدقيق. ولهذا احنا قلنا أن مسائل الحيض ليست بالأمر الهين، وفقه الحيض ليس بالأمر الهين. فالمبتدأة هذه أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، ماذا يصنع معها الفقهاء؟ قالوا نجلسها أقل الدم، اللي هو أقله يوم وليلة، فتجلس يعني تدع العبادات يوما وليلة، ثم تغتسل وتصلي وتصوم، فإن انقطع الدم لأكثر الحيض فما دون أكثره فإنها تغتسل عند انقطاعه، وتفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث، ثم إن تكرر ثلاثا فهو حيض. هذا لا إشكال فيه كما سنشرحه، وهذه الصورة واضحة وسهلة. لكن الإشكال عندما تكون المبتدأة مستحاضة، فالمبتدأة لها ثلاثة أحوال، هذا سنذكره الآن إجمالا ونفصله في الدرس القادم إن شاء الله. المبتدأة في كلام المؤلف هنا لها ثلاثة أحوال، لأنها إما أن لا يجاوز دمها أكثر الحيض، وإما أن يجاوز أكثر الحيض. فهذه الثانية مستحاضة، إذا لم يجاوز دمه أكثر الحيض فالأمر فيه واضح، ما تكرر ثلاثا فهو حيض، فلا إشكال فيه، تجلس أقل الحيض حتى يتكرر ثم تنتقل إلى المتكرر ثلاث مرات. لكن هذه الثانية التي جاوز دمها أكثر الحيض وهي المستحاضة المبتدأة، فهذه لها حالتان، لأنها إما أن تكون مميزة وهي التي بعض دمها ثخين وبعضه رقيق، أو بعضه أسود وبعضه أحمر، أو بعضه منتن وبعضه غير منتن، هذه الأشياء الثلاثة التي يميز بها الحيض من غيره، فإما أن تكون مميزة يكون دمها متميزا فتجلسه إذا صلح حيضا ولو لم يتوالى أو يتكرر، وإما أن تكون غير مميزة، وهذه إشكال، هذا إشكال أكبر، أن مستحاضة مبتدأة ليس لها عادة وهي أيضا غير مميزة، فليس لها عادة حتى نحيلها إليها، وليس لها تمييز حتى نجعله حاكما على كون هذا حيضا. فإذا كان الدم كله على صفة واحدة، أو كان المتميز دون اليوم والليلة، أو جاوز الأكثر، فماذا نصنع؟ فهذه تجلس أقل الحيض حتى يتكرر، فإذا تكرر جلست من أول وقت ابتدائها إن علمته ستة أيام أو سبعة أيام بتحر بالنسبة لشهر المرأة، أو من أول كل هلالي، من أول كل شهر هلالي إن جهلته. وهذا الإجمال يأتي تفصيله إن شاء الله بالشرح والتوضيح في الدرس القادم مع بقية أحكام المستحاضة المعتادة. يعني في الدرس القادم إن شاء الله عندنا أمران: أحوال المبتدأة سواء كانت مستحاضة أو غير مستحاضة، ثم أحوال المرأة المعتادة المستحاضة. المرأة التي لها عادة مستقرة هذه لا إشكال فيها، لكن المرأة التي استحيضت فهذه المستحاضة إما أن تكون معتادة وإما أن تكون مبتدأة، فنعرف إن شاء الله بالتفصيل ما يتعلق بكل واحدة في الدرس القادم، وهو درس يحتاج منكم بمنتهى الوضوح إلى تحضير. وكذلك سأرسل لكم إن شاء الله مع هذا التسجيل مخططا، يعني بعد التحضير تقرؤونه ليكون إجمالا في أذهانكم لهذه الصور. فأرجو من الإخوة الأفاضل أن يهتموا بتحضير هذا الدرس. ذكرت لكم في أول الحيض أن هذا الكتاب يحتاج إلى بذل جهد، حتى أن الإمام أحمد ظل 9 سنوات في مسائل الحيض، في مسألة ليست هينة، يحتاج الإنسان أن يحضره وأن يقرأه من أكثر من كتاب، تقرأ من الزاد، تقرأ الروض، تقرأ غيره من المتون الشروح وحتى شروح المعاصرين، حتى تتضح الصورة بالنسبة إليك ويكون في ذهنك يعني معرفة، ولو معرفة، لو لم تثبت المعلومات في ذهنك ولكنها معرفة تستطيع أن تبني عليها، وهذا بالتكرار يثبت إن شاء الله. لكن أن تسمعه لأول مرة فهذا يسبب لك إشكالا في التصور، فتبذل جهد إن شاء الله في تحضير الدرس إلى الدرس القادم، وكذلك في فهمه وفي ضبط صوره. في الدرس القادم إن شاء الله نشرحه بالتفصيل فيما يتعلق بالمبتدأة والمستحاضة المعتادة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، ونكتفي بهذا القدر، وقد انتهت الساعة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.